بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قتل الفجاءة وتحريقه. قال رحمه الله تعالى: فلما بدا لأبي بكر رضي الله عنه أن يوجه خالدا رضي الله عنه، كتب إلى معن أن يلحق بخالد ويستعمل على عمله أخاه طريفة بن حاجر، ففعل. وأقام طريفة يكالب من ارتد بمن معه من المسلمين، إذ قدم الفجاءة واسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليل على أبي بكر رضي الله عنه، فقال: إني مسلم، وقد أردت جهاد من ارتد، فاحملني، فلو كان عندي قوة لم أقدم عليك. فسر أبو بكر رضي الله عنه بمقدمه، وحمله على 30 بعيرا، وأعطاه سلاحا، فخرج يستعرض المسلم والكافر، يقتلهم ويأخذ أموالهم، ويصيب من امتنع منهم، ومعه رجل من بني الشريد يقال له نجبة بن أبي الميثاء، مع قوم من أهل الردة. فلما بلغ أبا بكر رضي الله عنه خبره، كتب إلى طريفة بن حاجر بسم الله الرحمن الرحيم: من أبي بكر إلى طريفة، سلام عليك، أما بعد، فإن عدو الله الفجاءة أتاني فزعم أنه مسلم، وسألني أن أقويه على قتال من ارتد عن الإسلام، فحملته وسلحته، وقد انتهى إلي من يقين الخبر أن عدو الله قد استعرض الناس المسلم والمرتد، يأخذ أموالهم ويقتل من خالفه منهم، فسر إليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله أو تأخذه فتأتيني به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث عن حروب الردة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتد العرب جميعا، ولم تبقى الصلاة، أي صلاة الجمعة، تقام إلا في المدينة وفي مكة وفي جواثة بعدما رجعوا إلى الإسلام، أي في البحرين. أبو بكر رضي الله عنه عزم على قتال هؤلاء، لأن منهم من كفر بالله وارتد إلى الجاهلية، ومنهم من قال: أنا مسلم ولكن الزكاة لا أدفعها لأبي بكر، فمنع الزكاة. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، إذا قرأت تجد كل الآيات: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إلى آخر الحديث. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا والدين واضح في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعزم أبو بكر على قتالهم، وكان بينه وبين بعض الصحابة نوع من الاجتهاد في قضية قتال مانع الزكاة، وصمم أبو بكر رضي الله عنه. وسبق أن قلنا أن أبا بكر يستدل بما في الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إلا بحقها، أي بحق شهادة أن لا إله إلا الله، ومن حقها إيتاء الزكاة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى على أن الزكاة ما فيها نص، وإنما النص الوارد هو في الصلاة وفي الصوم، إلى آخر ما جاء في الحديث. وذكرنا لكم أن هناك حديثا صحيحا في البخاري يحفظه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفيه التصريح بالزكاة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إلى آخر الحديث، أي الأركان الخمسة. بعد ذلك، بعد الخلاف الذي هو نوع اجتهاد، بان لعمر رضي الله عنه على أن رأي أبا بكر هو الصواب، وشرح الله صدره لذلك، لذلك عزموا معه جميعا على قتال المرتدين. خالد بن الوليد هو الذي كلف بقتالهم، ولا سيما قتال أهل اليمامة، لأن فيه من ادعى النبوة مثل مسيلمة الكذاب ادعى أنه نبي وأن الله عز وجل أشركه مع محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة، لكن كما يقول حينما كتب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه تنبأ في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام وادعى أنه نبي وأن الله أشركه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قريش يظلمون يأخذون حقوق الناس، فكتب له رسول عليه الصلاة والسلام لأنه قال من رسول الله مسيلمة إلى رسول الله محمد بن عبد الله، فرد عليه كما سمعنا في الخطاب الذي قرئ في هذه الدروس من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب، فمسيلمة كذاب. المعركة اشتدت بين خالد بن الوليد وبين أهل اليمامة، وكانت معركة قوية وقتل فيها عدد كما يقول ابن كثير فوق العشرين الذين قتلوا من يعني 20,000 الذين قتلوا من أهل اليمامة، والذين قتلوا من الصحابة ما بين 500 إلى 600. الذين ثبتوا الثبات المنقطع النظير كما قال العلماء هم الصحابة رضوان الله عليهم، المهاجرون والأنصار. أما الذين كانوا معهم من العرب الذين أسلموا فيما بعد فعملوا شيئا، ولكن لم يكونوا مثل الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر معركة التي قتل فيها مسيلمة أنهم عزموا، بل لما كان مع رسول الله صلى الله مع خالد بن الوليد الشخص الذي اسمه مجاعة بن مرارة، وهو ممن أسر وكان يخاف القتل من خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد يؤمنه وقال أنه بين القتل وبين الدعوة يعني مسافة يعني بينها الحبس قبل القتل. وأخيرا حينما صارت المعركة وقتل من قتل وعزموا أي الصحابة رضوان الله عليهم على قطع المعركة وألجأوا أعداء الله إلى الحديقة التي سمى حديقة الموت، وهذه الحديقة كان فيها مسيلم الكذاب وفيها قصر. حينما دخلوا الحديقة وأقفلوا على أنفسهم الباب قال أحد الصحابة هو مالك قال للصحابة احملوني وألقوني في داخل الحديقة، وبالفعل حملوه وألقوه في داخل الحديقة فقاتلهم حتى فتح الباب، واجتمع الصحابة من جميع الجهات تسلقوا هذه الحديقة وقتل مسيلمة لأنهم جاءوا وهو في زاوية في نفس الجدار في مكان هناك مختبئ، فقتله وحشي. وحشي طلاب العلم يعرفون منه وحشي، وحشي هو الذي قتل من قتل من الصحابة، قتل حمزة رضي الله عنه، وبعد ذلك أسلم. ولما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن دخل في الإسلام وقال أنا فلان، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان له أن يقتله بعد أن أسلم، ولكن قال له ينصرف عنه لا يرى وجهه فانصرف عنه، فهو ما زال يحاول أن يكفر عن تلك الجريمة التي ارتكبها، فوفق لقتل هذا الرجل اللي هو مسيلمة الكذاب، كما جاء في القصة أنه رماه بالحربة حتى نفذت من جنبه الثاني، وجاء أبو دجانة فأزهق عليه يعني قتله، فتم قتل مسيلمة. بعد هذا ما زال المرتدون يوجدون. سمعنا الآن قتل الفجاء وتحريقه. هذا الرجل جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه والناس في المعركة يقاتلون، لأن الارتداد صار في الناس جميعا إلا ما شاء الله، فهو يقول عنده استعداد أن يقاتل المرتدين ولكن ليس عنده القوة، فطلب من أبي بكر أن يعطيه قوة يمده بها ويعطيه سلاح، فسمعنا أنه أعطاه 30 بعيرا أو 20 بعيرا وأعطاه سلاح، ثم خرج هذا الرجل يقتل المرتد والمسلم ولا يترك أحد ويأخذ أموال الناس. لما بلغ أبو بكر رضي الله عنه كتب لهذا الأمير الذي هو حاجر أو خالد طريفة بن حاجر، كتب له وأمره أن يذهب إلى هذا الرجل إما أن يقتله وإما أن يأتيه به. فنسمع الآن ما صار بعد ذلك حينما بدأ معه حاجر. فقال طريفة نعم. رحمه الله تعالى: فقرأ طريفة الكتاب على قومه فحشدوا إلى الفجاءة، فقدم عليه ابن المثنى فقتل نجبة وهرب منه إلى الفجاءة، ثم زحف طريفة إلى الفجاءة فتصادما، فلما رأى الفجاءة الخلل في أصحابه قال: يا طريفة والله ما كفرت وإني لمسلم، وما أنت بأولى بأبي بكر مني، أنت أميره وأنا أميره. قال طريفة: إن كنت صادقا فألقي السلاح، ثم انطلق إلى أبي بكر فأخبره خبرك. فوضع السلاح فأوثقه طريفة في جامعة، يعني في حديدة في سلسلة. نعم. فقال: لا تفعل. فقال طريفة: هذا كتاب أبي بكر إلي، لأن أبا بكر كتب إليه إما أن يقتله وإما أن يصله إليه. نعم. فقال الفجاءة: سمعا وطاعة. فبعث به في جامعته مع 10 من بني سليم، فأرسل به أبو بكر إلى بني جشم فحرقته بالنار. هكذا ذكر صاحب البداية أن هذا مصيره، وذكر في البداية في الجزء التاسع في صفحة 456 أن إحراقه كان بالبقيع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقدم على أبي بكر رضي الله عنه قبيصة أحد بني الضرباء، فذكر أنه مسلم ولم يرتد، فأمره أن يقاتل بمن معه من ارتد، فرجع قبيصة، فاجتمع إليه ناس كثير، فخرج يتبع بهم أهل الردة يقتلهم حيث وجدهم، حتى مر ببيت حميضة بن الحكم الشريدي، فوجده غائبا يجمع أهل الردة، ووجد جارا مرتدا فقتله واستاق ماله. فلما أتى حميضة أخبره أهله بخبر جاره، فخرج في طلبهم فأدركهم، فقال لقبيصة: قتلت جاري؟ قال: إن جارك ارتد عن الإسلام. فقال: أمن بين من كفر تعدو على جار لجأ إلي لأمنعه؟ فقال قبيصة: قد كان ذلك. فطعنه حميضة بالرمح فوقع عن بعيره ثم قتله. وكان قبيصة قد فرق أصحابه قبل أن يلحقه حميضة. أكمل. قال رحمه الله تعالى: وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد: إن أظفرك الله ببني حنيفة فأقل اللبث فيهم حتى تنحدر إلى بني سليم، فتطأهم وطأة يعرفون بها ما منعوا، فإنه ليس بطن من العرب أنا أغيظ عليه مني عليهم، فإن أظفرك الله بهم فلا آلوك فيهم أن تحرقهم بالنار، وهول فيهم القتل حتى يكونوا نكالا لهم. وسمعت بنو سليم بإقبال خالد، فاجتمع منهم بشر كثير، فاستجلبوا من بقي من العرب مرتدا. وكان الذي جمعهم أبو شجرة ابن عبد العزى، فانتهى خالد إلى جمعهم مع الصبح، فصاح خالد رضي الله عنه في أصحابه وأمرهم بلبس السلاح، ثم صفهم، وصفت بنو سليم وقد كل المسلمون وجعف كراعهم وخفهم وعجف كراعهم وخفهم، وجعل خالد رضي الله عنه يلي القتال بنفسه حتى أثخن فيهم القتل، ثم حمل عليهم حملة واحدة فانهزموا، وأسر منهم بشرا كثيرا، ثم حضر لهم الحظائر وحرقهم فيها. وجرح أبو شجرة يومئذ في المسلمين جراحات كثيرة، وقال في ذلك أبياتا منها: فرويت رمحي من كتيبة خالد، وإني لأرجو بعدها أن أعمرا. عرفنا هذه القصة بن سليم مع خالد بن الوليد، وهو هنا يعبر على أن الجيش جيش خالد لكثرة القتال المستمر فيهم الجراح، وكذلك الإبل التي معهم والمواشي التي يعملون عليها كلت وعيفت، ولكن خالد بن الوليد رضي الله عنه عزم على هؤلاء، وسمعنا ما حدث، قتلهم ثم نفذ أمر أبي بكر رضي الله عنه فيهم بحيث يكونون يعني إنذارا لمن بعدهم حينما يسمع العرب ما حدث لهؤلاء المرتدين، وكل مرتد يحاسب نفسه ويرجع عن فكره. هذا أبو شجرة الذي أحدث هذه الجراحات في المسلمين هو ومن معه، وقال هذا البيت، سنسمع ماذا عامله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فرويت رمحي من كتيبة خالد، روى بمعنى أشبعه، الرمح هذا رواه من جماعة خالد يعني قتل فيهم. قال: وإني لأرجو بعدها أن أعمر عن طول عمره حتى أنه يعمل أعمال أخرى. ثم أسلم، هو الرجل هذا أسلم، من الله عليه بالإسلام فرجع إليه وجعل يعتذر ويجحد أن يكون قال البيت المتقدم، يعني يعتذر عن نفسه ويقول: هذا البيت الذي يحكى عني أنا لم أقله. ولكن نسمع لما جاء إلى عمر ماذا قال له عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: فلما كان زمن عمر رضي الله عنه قدم المدينة وأناخ راحلته بصعيد بني قريظة، ثم أتى عمر وهو يقسم بين الفقراء، فقال: يا أمير المؤمنين، أعطني فإني ذو حاجة. فقال: من أنت؟ قال: أنا أبو شجرة. قال: يا عدو الله، ألست الذي تقول فرويت رمحي البيت؟ عمر سوء، والله ما عشت لك يا خبيث. ثم جعل يعلوه بالدرة على رأسه حتى سبقه عدوى، وعمر في طلبه حتى أتى راحلته فارتحلها، ثم اشتد بها حرة شوزان، فما استطاع أن يقرب عمر حتى توفي، وكان إسلامه لا بأس به، وكان إذا ذكر عمر ترحم عليه ويقول: ما رأيت أحدا أهيب من عمر رضي الله عنه. هذه مواقف عمر رضي الله عنه في جميع أحواله من بعد أن دخل في الإسلام إلى أن قتله أبو لؤلؤة المجوسي كما سيأتي. هذا الرجل وإن كان أسلم إلا أنه عمل ذلك العمل بالمسلمين، وجاء يريد نصيبه مثل غيره من الفقراء الذين يوزع عليهم الخليفة، فقال: أن ذو حاجة اعطني. فلما سألوا: من أنت؟ لأنه ما يعرفه، فقال: أنا فلان. فعلاه بالدرة، يعني الدرة التي كانت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب بها أي واحد يريد أن يؤدبه، فصار يضرب فيه وهو شارد، فطرده حتى أدرك ناقته وركب عليها وفر. هو الآن الرجل هذا يترحم على عمر، لأنه يقول: ما رأيت أهيب من عمر، يعني عمر وطبيعته ومنهجه هو المنهج المعروف عند الناس جميعا رضي الله عنه وأرضاه. وستأتينا بعض القصص، ومن ضمنها في بعض السنوات الآن التي ستأتي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج بنت علي بن أبي طالب أم كلثوم، وطلب ذلك من أجل أن يكون له صهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا كيف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يزوج عمر بن الخطاب، والرافضة يدعون على أن هناك عداء بين عمر بن الخطاب وبين علي بن أبي طالب، كيف يزوجه؟ هل ممكن هذا يعقل؟ هل يمكن أنه اغتصب بنته؟ وعلي بن أبي طالب معروف بالشجاعة. هذا كله يدل على أن الرافضة يكذبون على الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة إخوة جاهدوا في سبيل الله ونقلوا هذا الإسلام ودافعوا عنه، فلا يجوز لمسلم أن يطعن فيهم، بل يجب علينا أن نترضى عنهم وندعو لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ردة أهل البحرين. قال عيسى بن طلحة رحمه الله: لما ارتدت العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال كسرى: من يكفيني أمر العرب؟ فقد مات صاحبهم، وهم الآن يختلفون بينهم إلا أن يريد الله بقاء ملكهم فيجتمعون على أفضلهم. وقد جمعهم الله على أفضلهم، هو أبو بكر رضي الله عنه. نعم. قالوا: ندلك على أكمل الرجال مخارق بن النعمان، ليس في الناس مثله، وهو من أهل بيت دانت لهم العرب، وهؤلاء جيرانك بكر بن وائل، فأرسل إليهم، فأرسل إليهم وأخذ منهم 600 الأشرف فالأشرف. وارتدت أهل هجر عن الإسلام، فقال الجارود بن المعلى في قوم، فقام الجارود بن المعلى في قومه فقال: ألستم تعلمون ما كنتم عليه من النصرانية؟ أنتم الآن يعني سمعتم على أن كل العرب ارتدت إلا ما شاء الله، لم يبقى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام إلا أهل المدينة وأهل مكة وعدد في وأهل الطائف بقوا على ما هم عليه، وكذلك هجر. هؤلاء أهل هجر ارتدوا مثل ما ارتد أهل البحرين الذين ذكر عنهم. أهل هجر لما ارتدوا قام فيهم الجارود بن المعلى وهو شريفهم ورئيسهم، وكانهم على النصرانية. نسمع الآن كلامه المعقول الذي تكلم به معهم حتى أقنعهم وبقوا على دينهم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فقام الجارود بن المعلى في قومه فقال: ألستم تعلمون ما كنتم عليه من النصرانية؟ وإني لم آتكم قط إلا بخير، وإن الله تعالى بعث نبيه ونعى له نفسه فقال: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الآية: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول الله عز وجل بعث هذا الرجل ونعى إليه نفسه، يعني نعى إلى الرسول نفسه، قال: أنك ستموت، أنت ميتهم ميتون. هو الآن سيضرب مثل لهم لأنهم كانوا نصارى والنصارى كانوا على دين عيسى، وهو سيضرب لهم مثل بعيسى وبموسى، هل كانوا أنبياء أو لا، وهل ماتوا أو ما ماتوا. فإذا اعترفوا بذلك الحجة تكون قائمة عليهم، فيقول: أولئك رسل أرسلهم الله ثم ماتوا، ثم هذا رسول أرسله الله ثم مات. ليس معناه أنه إذا مات الرسول تغير الدين، بل الدين يبقى على ما هو عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي لفظ أنه قال: ما شهادتكم على موسى؟ نعم. قالوا: نشهد أنه رسول الله. قال: فما شهادتكم على عيسى؟ قالوا: نشهد أنه رسول الله. قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، عاش كما عاشوا ومات كما ماتوا، وأتحمل شهادة من أبى أن يشهد على ذلك منكم. فلم يرتد من عبد القيس أحد. يعني هذا حجة قائمة وواضحة، هم يؤمنون بموسى ويؤمنون بعيسى ويعرفون على أنهم ماتوا، عاشوا الفترة التي قدرها الله لهم ثم ماتوا، إذن هذا رسول الله، هو رسول من الله عز وجل، ثم عاش مثلهم ثم مات، إذن لا بد أن يبقوا على دينهم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استعمل أبان بن سعيد على البحرين، وعزل العلاء بن الحضرمي، فقال: أبلغوني مأمني، فأشهد أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأحيا بحياتهم وأموت بموتهم. فقالوا: لا تفعل، فأنت أعز الناس علينا، وهذا علينا، وعليك فيه مقالة، يقال فر من القتال، فأبى وانطلق في 300 رجل يبلغونه المدينة. نسمع ما قاله أبو بكر. هذا أبان بن سعيد رجل فاضل من الصحابة، وقد أمره أبو بكر، ثم ارتد هؤلاء وهو كان على البحرين. لما ارتدوا وبقي منهم من هو على الإسلام، الرجل هذا قال: أنا أريد أن أعود إلى المدينة لأكون مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحيا بحياتهم وأموت بموتهم. طلبوا منه البقاء، قالوا: هذا سيكون علينا فيه لوم، سيقال أننا فررنا من القتال. لكنه صمم ورجع في 300. نسمع لكلام أبي بكر له، ثم بعد ذلك عين بعده العلاء بن الحضرمي الذي ستأتي قصته، وله الكرامة المشهورة، وهو أنه خاض البحر يعني بخيله، والله عز وجل أكرم ذاك الجيش حتى مروا على الماء، وهذه الكرامة يعني لها صلة بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ألا ثبت مع قوم لم يبدلوا ولم يرتدوا؟ فقال: ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنه كان واليا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول خلص انتهت إمارتي مع رسول الله، فأنا لا أكون أميرا لأحد بعده. قبل عذره. تفضل. أنا رحمه الله تعالى: فدعا أبو بكر العلاء بن الحضرمي فبعثه إلى البحرين في 16 راكبا وقال: امضي فإن أمامك عبد القيس، فإن أمامك عبد القيس. فصار ومر بثمامة بن أثال، ومر بثمامة بن أثال فأمده برجال من قومه بني سحيم ثم لحق به. فنزل العلاء بحصن يقال له جواثا، وكان مخارق قد نزل بمن معه من بكر بن وائل حصن المشقر، حصن عظيم لعبد القيس. فصار إليهم العلاء في من اجتمع إليه فقاتلهم قتالا شديدا حتى كثر القتلى في الفريقين. والجارود بن المعلى بالخط يبعث البعوث إلى العلاء، وبعث مخارق الحطم بن شريح أحد بني قيس بن ثعلبة إلى مرزبان الخط يستمده، فأمده بالأساورة، فنزل الحطم ردم القداح وكان حلف ألا يشرب الخمر حتى يرى هجرا، وأخذ المرزبان الجارود رهينة عنده، وصار الحطم وأبجر العجلي حتى حصروا العلاء بجواثا. فقال عبد الله بن حذف، وكان من صالح المسلمين: ألا أبلغ أبا بكر الرسول وسكان المدينة أجمعين؟ فهل لكم إلى نفر يسير قعود في جواثا محصرين؟ كان دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرين. توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين. فمكثوا على ذلك محصورين. هذا العلا ومن معه كما سمعنا حصروا في هذا الحصن، يعني حاصرهم الأعداء. ومخارق هو الذي كان بعثه كسرى وأمده بذاك الجيش. لما حصروا جلسوا فترة من الزمن محصورين، فسنسمع على أن أولا الحطم الذي كان هو يقود الجيش أيضا حلف أنه لا يشرب الخمر حتى يرى هجر، لأنهم يشربون الخمر كفار. هذه الأبيات التي قالها ابن حذف وهو من صالح المسلمين هي انتشرت بين الناس. هؤلاء جاءهم من جهة من الجهات جماعة تجار معهم خمور، ودخلوا عليهم فسكروا، ولما سمع العلاء هذه الأصوات عرفوا أن فيه خلل عند هؤلاء، لكن ما يدرون ماذا. فطلب من يكتشف خبرهم، فاستعد هذا الرجل الذي سمعنا الأبيات التي قالها أنه يذهب ويأتيه بخبرهم. نسمع ما حدث. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وسمع العلاء وأصحابه ذات ليلة لغة في العسكر فقالوا: لو علمنا أمرهم. فقال عبد الله بن حذف: أنا أعلم لكم علمهم. فدلوه بحبل فأقبل حتى يدخل على أبجر الجعجلي وأمه منهم. قال: ما جاء بك؟ لا أنعم الله بك عينا. يعني هم أخواله، ولهذا طلب أن يدلوه بحبل ينزلوه في نفس داخل الحصن هذا. فلما شافوا خاله هذا قال: إيش جابك؟ فنسمع اعتذاره. هو يقول: جاء بي الجوع، يعني أنا كما تعرف أننا محصورين وأردت أن أعود إلى أهلي، فأريد منك أن تزودني حتى أعود. فهو ما اطمئن إليه، قال: أنا سأزودك ولكن ما جئت لهذا الغرض. نسمع ماذا حد. فضل. قال: جاء بي الضر والجوع فأردت اللحاق بأهلي فزودني. فقال: أفعل على أني أظنك والله غير ذلك، بئس ابن الأخت أنت سائر الليلة. فزوده وأعطاه نعلين وأخرجه من العسكر وخرج معه حتى برز. يعني يبعده عن الجيش، يعني خرج معه حتى تمكن أو عرف أنه ذهب. نعم. فمضى كأنه لا يريد الحصن حتى أبعد ثم عطف فأخذ بالحبل فصعد. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فقالوا: ما وراءك؟ قال: تركتهم سكارى، قد نزل بهم تجار معهم خمر فاشتروا منهم فإن كان لكم بهم حاجة فالليلة. فنزلوا إليهم فبيتوهم فقتلوهم فلم يفلت منهم أحد. ووثب الحطم فوضع رجله في الركابات وجعل يقول من يحملني؟ فسمعه عبد الله بن حذف فأقبل يقول أبا ضبيعة؟ قال نعم. قال أنا أحملك. فلما دنا منه قتله وقطع رجل أبجر العجلي فمات منها. أبجر العجلي هذا أيضا مع هؤلاء، وذكر ابن كثير في البداية والنهاية على أن الرجل طلب ممن ضربه وقطع رجله أن يقتله، قال اقتلني خلاص، فلم يقتله، قال لا. جاء شخص آخر فمر عليه فقال أنا فلان اقتلني، لأن أصبح رجل مقطوعة معذب الآن، فلم يرضى. جاء آخر فقال أنا فلان اقتلني، وهو ما يدري عنه، فقتله. ثم لما رأى رجله مقطوعة يعني تأسف لماذا قتله، كان ينبغي أن يبقيه كما هو على ما هو عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وانهزم فلهم فاعتصموا بمفروق الشيباني. ثم صار العلاء إلى مدينة دارين. دارين هذه تسمعون عنها وتعرفونها في الشرقية. نعم. قال ثم سار العلاء رضي الله عنه إلى مدينة دارين فقاتلهم قتالا شديدا وضيق عليهم. فلما رأى ذلك مخارق ومن معه قالوا إن خلوا عنا رجعنا من حيث جئنا. فشاور العلاء أصحابه فأشاروا بتخليتهم. تعرفون مخارق الآن الذي سبق ذكره، وأن كسرى هو الذي ندبه وأصبح معه عدد كبير، لكن رأى نفسه الآن أنه لا يستطيع أن يعمل شيئا، فهو يقول لو تركونا رجعنا. يعني لما أشار العلاء على أصحابه ماذا يكون الأمر، فأشاروا عليه بأن يخليهم حتى يفتكوا من شرهم ويبقى الأعداء الآخرون الذين أقل منهم سلطة. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى فأشاروا بتخليتهم فخرجوا فلحقوا ببلادهم. وطلب أهل دارين الصلح فصالحهم العلاء على ثلث ما في أيديهم من أموالهم وما كان خارجا منها فهو له. وطفقت بكر بن وائل تنادي يا عبد القيس أتاكم مفروق في جماعة بكر بن وائل؟ فقال عبد الله بن حذف لا توعدونا بمفروق وأسرته، إن يأتنا يلقى منا سنة الحطم. الحطم هذا اللي قتل، يقول لو جالس يلقى الطريق اللي صار فيها غيره ومنهم الحطم. نعم. فالنخل ظاهرها خيل وباطنها خيل تكدس بالفرسان في النعم. وإن ذا الحي من بكر وإن كثروا لأمة داخلون النار في أممي. هذا رجل يعني من صالح المسلمين كما ذكروا، وهو شاعر كما نسمع هذه الأبيات الجميلة التي يحكيها، ويقول هؤلاء وإن كثروا فهم إلى النار، والكثرة هذه لا تضر المسلمين ما دام المسلمون على دينهم وعلى عقيدتهم. نعم. أنا رحمه الله تعالى ثم سار العلاء إلى الخط حتى نزل إلى الساحل. فجاءه نصراني فقال ما لي إن دللتك على مخاضة تخوض منها الخيل إلى دارين؟ قال وما تسألني؟ قال أهل بيت بدارين قال هم لك. فخاض به فظفر بهم عنوة وسبى أهلها. وقيل حبس لهم البحر حتى خاضوه، وكانت تجري فيه السفن قبل ثم جرت بعد. ويروى أن العلاء وأصحابه جأروا إلى الله وتضرعوا إليه في حبس البحر، فأجاب الله دعاءهم، وكان دعاؤهم يا أرحم الراحمين يا كريم يا حليم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي الموتى يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ربنا. فأجاز ذلك الخليج بإذن الله جميعا يمشون على مثل رمله. فقال عفيف بن المنذر في ذلك ألم تر أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلاجل؟ دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعظم من فلق البحار الأوائل. هذه من كرامات الله تبارك وتعالى لهذا الرجل العلاء بن الحضرمي ومن معه، فهو صحابي جليل، وهو من معه على الحق. والله عز وجل قد فلق البحر لموسى عليه السلام، موسى حينما خرج بقومه فارا من فرعون، ولما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ودائما الفرج يكون عند الضيق، إذا جاء الضيق جاء الفرج. فموسى عليه السلام مكث الفترة الطويلة مع فرعون وقومه والله يعطيه الآيات أي المعجزات وهم يشاهدونها ثم ينكثون باستمرار حتى جاء الوقت المحدد. فأمر الله عز وجل موسى أن يخرج بقومه فخرج فارا من فرعون وقومه. والله عز وجل قد أخبر عن موسى عليه السلام أنه في آخر الأمر دعا بدعوة استجاب الله دعاءه، قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الأرض ليصدوا عن سبيلك، ربنا اطمس على قلوبهم واشدد على قلوبهم حتى يروا العذاب. الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الآية بعدها مباشرة وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وقومه عدوا وبغيا حتى أدركه الغرق. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له الآن وقد عصيت، يعني هذه الفترة الطويلة وهذا النبي صابر عليكم ويدعوكم إلى الله عز وجل، والآن في هذه اللحظة تطلب وتسلم كما تدعي. فالله لم يقبل إسلامه في هذه الحالة، بل قال اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالله عز وجل قضى عليه في هذه اللحظة بعد أن اشتد على موسى وقومه الضيق من هؤلاء. هذا العلاء بن الحضرمي، وسمعنا هذا الدعاء الذي توجه به إلى الله عز وجل، وكانوا يطاردون هؤلاء المشركين هؤلاء الكفار الذين حدث ما حدث منهم، ثم تجاوزوا البحر في السفن اللي هو يطاردهم، تجاوزوا الخليج في السفن. لما وقف كما يذكر ابن كثير هو ومن معه على البحر هذا، فالمسافة طويلة، أولا لم يجدوا السفن، ولو وجدوا السفن لن يصلوا المكان الذي يريدونه إلا وقد تفرق أولئك، فعزم على أن يخوض البحر فدعوا بهذا الدعاء، فالله عز وجل استجاب دعاءه فأصبحوا يمشون على الماء كأنهم يمشون على الرمل حتى تجاوزوا البحر، ثم البحر بعد ذلك رجع كما كان فأصبحت السفن تمشي فيه. هذه معجزة، وهذه تسمى كرامة، وهذه الكرامة هي يمن الله بها عز وجل على عباده المخلصين. والكرامة حينما تعطى لمثل هؤلاء لا يعلنوها للناس ولا يتمدحون بها ولا يطلبون من الناس أن عندنا كرامة تعالوا إلينا نعمل لكم كذا وكذا، كما نعرف بعض أصحاب الطرق الصوفية وأصحاب الأمور التي هي مخالفة للشريعة الإسلامية إذا كان عندهم كرامة يدعون، يقول يدعون عندهم كرامة. الذي عنده كرامة ما يعلنها بل يتخفى بها ويخشى على نفسه الفتنة. فهذا الرجل ما دعا لكرامته بأن عنده كذا وكذا ويمكن يعمل بعض الأمور في المستقبل، لم يقل ذلك. فينبغي للمسلم أن يعلم أولا أن الكرامة لا ينكرها أحد، والذي ينكرها مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني أن الكرامة لا تكون إلا لصاحب التقوى، أما إذا وجدنا دجال ساحر يعمل ما يعمل ويدعي أن عنده كرامة، الله عز وجل لا يعطيه كرامة، وإنما هذا امتحان وابتلاء. قد تأتي الشياطين وتلعب عليه، تقدم له بعض الأشياء فيظن ويغتر على أن هذه كرامة. إذن الكرامة ثابتة، ولهذا أنا أذكر هذا لأن بعض الناس في فترة من الفترات وفي دعوة من الدعوات كان يدعيها بعض الناس، ادعى على أن هناك كرامات لبعض الناس في جهاد، كان في بعض البلدان يجاهدون وأن هناك كرامات وأنهم يشمون يعني روائح المسك والطيب والروائح الطيبة من هذه الأماكن التي كانت فيها المعركة. يقول واحد حينما جاء من الدفعة الأخيرة، هم دفعات يذهبون، واحد قبله قد عرف وعرف منهج هؤلاء، فقال له أخي هذا ينصحه، قال إذا سمعتهم يقولون شموا الرائحة شموا العطور شموا كذا، أنت لا تقول ما أشم لأنك متشام شيء من هذا النوع، لكن هؤلاء لا يعاملون المسلم المنافق معاملة النفاق، يعني مثلا يحملوه على أنه منافق ويعاملوه معاملة المنافقين، لأن الرسول لم يقتل المنافقين، هؤلاء عندهم المنافق يقتلونهم، لو قلت ما تشم يقتلونك. فقال هذا الحديث حدثني أنا الشخص هذا بنفسي، ما هو نقل عن شخص آخر، قال والله كنا نشم بالغصب لأنه يخشى على نفسه أن يقتلونه، قال والله ما نشم إلا مثلا ما نشم من الناس الآخرين، يعني الجثة الحاجات العفن اللي يطلع على الناس من الموت الذين لم يدفنون هذه حالتهم، لكن قال والله نشم بالغصب لأن إذا ما شمنا نقتل. فالشاهد أن أهل الكرامات الذين الله عز وجل يكرمهم ما يتمدحون بكراماتهم وأن عندنا كذا وعندنا كذا، بل يخفونها ولا يريدون إظهارها لأنها تكون فتنة لهم. أما إنكار الكرامات فهذا لا يجوز لأنها أمر ثابت، وهذه من الأدلة على إثباتها، كيف الناس يمرون بخيولهم في بحر يخوضونه وتمشي الخيول فيه حتى تقطعه وهو بحر لا تمشي فيه إلا السفن، هذا مما يدل على أن الله عز وجل أكرمهم لأنهم يجاهدون في سبيله لتثبيت الإسلام ونشر الإسلام، لأنه بعد الرسول كما سمعنا ارتد أكثر الناس ولم يبق إلا القليل، والله عز وجل ثبت هذا الإسلام بتلك النخبة التي اختارها الله عز وجل أولا لصحبة نبيه ثم بعد ذلك لإبلاغ دينه وشرعه، فالله عز وجل ثبتهم وبهم ثبت الإسلام وبقي وسيبقى إن شاء الله إلى قيام الساعة. نعم. أنا رحمه الله تعالى: ولما ظهر العلاء على أهل الردة والمجوس بعث رجالا من عبد القيس إلى أبي بكر رضي الله عنه، فنزلوا على طلحة والزبير رضي الله عنهما فأخبروهما بقيامهم في أهل الردة، ثم دخلوا على أبي بكر رضي الله عنه وحضر طلحة والزبير فقالوا: يا خليفة رسول الله، إنا قوم أهل إسلام، وليس شيء أحب إلينا من رضاك، ونحن نحب أن تعطينا أرضا من البحر وطواحين. وكلمه في ذلك طلحة والزبير فأجاب، وقالوا: اكتب لنا كتابا، فكتب. فانطلقوا بالكتاب إلى عمر رضي الله عنه، فلما قرأه تفل في الكتاب ومحاه. ودخل طلحة والزبير فقال: والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر. فقال أبو بكر: وما ذاك؟ فأخبروه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لئن كان عمر كره شيئا من ذلك فإني لا أفعله. فبينما هم على ذلك إذ جاءه عمر فقال له أبو بكر: ما كرهت من هذا؟ قال: كرهت أن تعطي الخاصة دون العامة، وأنت تقسم على الناس فتأبى أن تفضل أهل السابقة وتعطي هؤلاء قيمة 20,000 دون الناس. فقال أبو بكر: وفقك الله وجزاك خيرا، هذا هو الحق. هذا يبين لنا على أن أولئك الصفوة من الناس أبو بكر وعمر وجميع الصحابة كلهم على منهج واحد وعلى طريقة واحدة لا يخالف بعضهم بعضا. أبو بكر حينما جاءه الخبر عن أهل البحرين وجاء هؤلاء من أهل البحرين وطلبوا من أبي بكر أن يعطيهم هذه الإعطيات، أبو بكر في بداية الأمر قال نعم، فطلبوا كتابا يكتب لهم إلى العلاء حتى يأخذوا هذه الأرض وهذه الأشياء التي طلبوها منه. معهم طلحة والزبير، طلحة والزبير هم الذين دخلوا معهم على أبي بكر وأرادوا أن يعطى هؤلاء لأن لهم عمل عملوه يستحق أن يكافئوا عليه. كتب لهم الكتاب ومروا على عمر فسمعنا ما قال عمر رضي الله عنه. عمر رد ذلك وقطع الكتاب، ولما رجعوا إلى أبي بكر قالوا له ما قالوا، ما ندري أنت الخليفة أو عمر. فلما جاء عمر رضي الله عنه أبو بكر يقول أنا لا أخالف شيئا قاله عمر أو كرهه عمر. فلما جاء عمر فسألوا لماذا منعت من ذلك، فقال له هذا القول أنت، قال كرهت أن تعطي الخاصة دون العامة، يعني هذا المال الذي استولى عليه المسلمون ينبغي أن يكون للمسلمين جميعا، ما يعطى بعضهم دون بعض ولا يفضل بعضهم على بعض. ثم قال هو أنت تقسم على الناس فتأبى أن تفضل أهل السابقة، لأن أبو بكر رضي الله عنه كان يقسم بين الناس جميعا ما يعطي أهل السابقة أكثر من الأخير يعني السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يعطيه مثل ما يعطي الآخرون من الصحابة جميعا، يعني ما يفضل هذا على هذا، فيقول أنت ما كنت تفضل هذا على هذا، هؤلاء لا يمكن أن يعطوا مثل هذا، وتعطي هؤلاء قيمة كذا. فقال أبو بكر وفقك الله وجزاك الله خيرا، هذا هو الحق، فقبل ما قاله أبو بكر رضي الله عنه. نسمع الذين بقوا من أهل الردة، والكتاب سينتهي قريبا إن شاء الله، لأنه في الأخير كله مختصر. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ذكر ردة أهل دبا وأزد عمان. وذلك أنهم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلمين، فبعث إليهم مصدقا يقال له حذيفة بن محصن البارقي ثم الأزدي من أهل دبا، وأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم. هذه القاعدة، هو الحق الأموال ما تجبى يعني ليأخذوها منهم لأنفسهم، إنما هذه الأموال وهي الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن وقال له تأتي قوم أهل كتاب، فأول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فقل لهم هناك صدقة تأخذها منهم من الأغنياء فتردها على الفقراء. هذا التكافل الاجتماعي بين المسلمين. ولما كانت الزكاة تخرج كاملة ولا يأخذها إلا المستحق، كانوا المسلمون في غنى، ما في أحد يتكفف أبدا. تكافل اجتماعي بين المسلمين، لأن في المال حقا سوى الزكاة. الزكاة ده فرض ركن من أركان الإسلام، الذي يمنعها جاحدا لوجوبها فهو كافر. إذن هؤلاء الذين يبعثهم لأخذ الصدقات من أصحابها ما هي إلا لأخذ هذا الجزء القليل من المال لإعطاء الفقراء المساكين الذين ليس عنده أموال، يعني ما يأخذ الزكاة لنفسه. أبو بكر ما يأخذها لنفسه ولا غيره من الأمراء يأخذها لنفسه، إنما يأخذ من الفقراء هذا الجزء الذي فرضه الله عليهم، وهو شيء يسير. والله عز وجل يبارك في المال الذي يزكى، أهل الأموال الذين يزكون أموالهم الله عز وجل يبارك لهم في هذه الأموال، ما نقص مال من صدقة. فهؤلاء حينما بعثهم هؤلاء يعني أبو بكر بعثهم لهذا العمل، أن يأخذوا الصدقة من أغنيائهم ويردوها على فقرائهم، ففعل ذلك حذيفة. قال رحمه الله تعالى: ففعل ذلك حذيفة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منعوا الصدقة وارتدوا، فدعاهم حذيفة إلى التوبة فأبوا وجعلوا يرتجزون. لقد أتانا خبر الردي، أمست قريش كلها نبي، ظلم لعمر الله عبقري. فكتب حذيفة إلى أبي بكر رضي الله عنه بأمرهم، فاغتاظ غيظا شديدا وقال: من لهؤلاء؟ ويل لهم. يعني الله عز وجل قال في كتابه: خذ صدقة من أموالهم، ثم ذكر أنه يدعو لهم، ولهذا الذين منعوا قالوا: هذه الصدقة كنا نعطيها للرسول وهو يدعو لنا، إذن كيف نعطيها أبو بكر؟ يعني بعد الرسول خلاص ما يمكن نعطي. ونسمع كلام هؤلاء لما كان حذيفة عندهم وهو أمير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدفعون له الزكاة فيوزعها على الفقراء، فلما توفى الرسول امتنعوا وقالوا: معناه كل واحد يأتي بعد الرسول من قريش يكون نبي، نحن ندفع إلا لنبي، وهذا ما هو نبي أبو بكر، لا يمكن أن ندفع له ذلك. نعم. أنا رحمه الله تعالى: ثم بعث رضي الله عنه إليهم عكرمة بن أبي جهل، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استعمله على سفلى بني عامر بن صعصعة مصدقا. فلما بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انحاز إلى تبالة في أناس. قال: فلما بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انحاز إلى تبالة في أناس من العرب ثبتوا على الإسلام، وكان مقيما بتبالة في أرض كعب بن ربيعة. فجاءه كتاب أبي بكر رضي الله عنه: سر في من قبلك من المسلمين إلى أهل دبا. فسار عكرمة رضي الله عنه في نحو 2000 من المسلمين، وكان رأس أهل الردة لقيط بن مالك الأزدي. فلما بلغه مسير عكرمة بعث 1000 رجل من الأزدي يلقونه، وبلغ عكرمة أنهم جموع كثيرة، فبعث طليعة وكان للعدو أيضا طليعة، فالتقت الطليعتان فتناوشوا ساعة، ثم انكشف أصحاب لقيط وقتل منهم نحو 100 رجل، وبعث أصحاب عكرمة فارسا يخبره، فأسرع عكرمة حتى لحق طليعته، ثم زحفوا جميعا وسار على تعبئة حتى أدرك القوم، فاقتتلوا ساعة، ثم هزمهم عكرمة وأكثر فيهم القتل، ورجع فلهم إلى لقيط بن مالك فأخبروه أن عكرمة مقبل. قال رحمه الله تعالى: فقوي جانب حذيفة ومن معه من المسلمين فناهضهم، وجاء عكرمة رضي الله عنه فقاتل معهم، فانهزم العدو حتى دخلوا مدينة دبا، فحصرهم المسلمون شهرا وشق عليهم الحصار، إذ لم يكونوا قد أخذوا له أهبة، فأرسلوا إلى حذيفة يسألونه الصلح، فقال: لا، إلا بين حرب مجلية أو سلم مخزية. قالوا: أما الحرب المجلية فقد عرفناها، فما السلم المخزية؟ قال: تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وأن كل ما أخذناه منكم فهو لنا، وما أخذتموه فهو رد لنا، وأن على حق وأنتم على باطل وكفر، ونحكم فيكم بما رأينا، فأقروا بذلك. هذا التعبير الذي سمعتم، إما حرب مجلية أو سلم مخزية، قد مر مثل هذا، لكن ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر؟ لأن أبا بكر شرط عليهم هذا الشرط، قال: لا يمكن إلا بهذا الأسلوب. فقالوا: عرفنا يعني الحرب المخزية، فما هي المجلية؟ فقال بهذا القول: تشهدون أن قتلنا في الجنة وقتلاكم في النار، إلى آخر ما سبق. عمر بن الخطاب كان له رأي، من يذكر رأيه في هذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا، قتلانا يجاهدون في سبيل الله فهم شهداء، وليس لنا حاجة أن نأخذ الدية فيهم، لأنه قال: لابد أن تديوا قتلانا وقتلاكم، لا نعطيكم فيهم شيء. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا، يعني نحن نقاتل في سبيل الله ونريد الشهادة ونريد الجنة، فما نحتاج أن نأخذ في ذلك مقابل. هذا شرط عليهم مثل هذا الشرط كما سمعنا، ولكنهم قبلوا. تفضل. أنا رحمه الله تعالى: فقال: اخرجوا عزلا لا سلاح معكم، ففعلوا، فدخل المسلمون حصنهم، فقال حذيفة: إني قد حكمت فيكم أن أقتل أشرافكم وأسبي ذراريكم، فقتل من أشرافهم 100 رجل وسبى ذراريهم، وقدم حذيفة بسبيهم المدينة وهم 300 من المقاتلة و400 من الذرية والنساء، وأقام عكرمة رضي الله عنه بدبا عاملا عليها لأبي بكر رضي الله عنه، فلما قدم حذيفة بسبيهم أنزلهم أبو بكر رضي الله عنه دار رملة بنت الحارث، وهو يريد أن يقتل من بقي من المقاتلة، والقوم يقولون: والله ما رجعنا عن الإسلام، ولكن شححنا على أموالنا، فيأبى أبو بكر أن يدعهم بهذا القول، وكلمه فيهم عمر رضي الله عنه، وكان رأيه أن لا يسبوا يعني ما يخلص بهم. الشاهد أن أبو بكر رضي الله عنه، وهو كان من ألطف الصحابة رضوان الله عليهم، اشتد في حروب الردة، يعني كان عمر هو الشديد، هذا هو المعروف أن عمر هو الشديد، ولكن أبو بكر رضي الله عنه اشتد وصار أشد منه في هذا الجانب، وهذا مما يبين لنا على أن الله عز وجل أراد أن يعز هذا الإسلام، وأعزه بأبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة. فهو كان يقول لخالد بن الوليد: اعمل بهم كذا واعمل بهم كذا، فنكل بأولئك الذين ارتدوا عن الإسلام، وهنا نسمع ماذا كان يريد بهؤلاء. نعم. فلم يزالوا، قال رحمه الله تعالى: فلم يزالوا موقوفين في دار رملة حتى مات أبو بكر رضي الله عنه، فدعاهم عمر رضي الله عنه فقال: انطلقوا إلى أي بلاد شئتم، فأنتم قوم أحرار. لأنهم هم يقولون: نحن على الإسلام، ولكن شححنا، تعرفون الشح البخل، شححنا بأموالنا، يعني الذي منعناه هو الزكاة، أما نحن على الإسلام ما رجعنا على الإسلام. أبو بكر ما قبل منهم هذا، لأنه قال: لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هو لا يريد المال، هو يريد أن يثبت الإسلام، وبحمد الله ثبت الإسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ألين من أبي بكر، فبقوا بهذه الحالة حتى توفي أبو بكر رضي الله عنه، وصار الخليفة بعده عمر، كما سيأتينا كيف كانت خلافته بعد أبي بكر رضي الله عنه، فسمح لهؤلاء أن يتفرقوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فخرجوا حتى نزلوا البصرة، وكان فيهم أبو صفرة والد المهلب وهو غلام يومئذ. ولما قدم غزو أهل دبا أعطاهم أبو بكر رضي الله عنه 5 دنانير 5 دنانير. بقي وقت كثير هذا الوقت، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.